مبني يبنى على الفتح ويبنى على السكون. بناؤه على الفتح يشترط أن تدخل عليه النون مباشرة بحيث لا يكون أي فاصل لا باللفظ ولا بالتقدير، فيكون الفعل المضارع في هذه الحالة مبنيا على الفتح. عندما تقول لرفيقك هل تذهبن، هذه هل حرف مبني على السكون، وتذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وآخر الفعل وهو تذهب الباء والنون ما في فتح بينهما، بخلاف ما إذا أردت في العين تقول هل تذهبان إلى المدرسة. في هذه الحالة النون ليست مباشرة بالفعل، فصل بينهما وفصل بينهما أدب الاثنين فيبقى على الإعراب. ونقول في إعرابه هل تذهبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات، لأنه بالأصل تذهبان لتفعل الخمسة، لما اتصلت نون التوكيد صار هناك ثلاث نونات وقد كرهت العرب ذلك. هذا دائما لا يجتمع نون الرفع مع نون إيه؟ مع نون التوكيد، فلا نقول في هذه الحالة انه هذا فعل مضارع مبني. وكمان هذا الفعل اعتبرناه في الدرس الماضي بأنه معرب باعتبار موجود الفاصل، أي الفاصل الذي هو واو الجماعة التي تزالت واو الجماعة لا تجتمع مع نون التوكيد. لما تقول تذهبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت وعلامة رفعه ثبوت النون، خلينا نجي نأكد وشو نقول هل تذهبن، هنا بحسب الصورة النون مباشرة جوال الفعل، هذه مباشرة صورة حقيقة موجود الواو، والواو محذوفة لأجل التقاء شواذ الساكنين، فمثل هذا الفعل نقول عنه أنه مباشرة النون التوكيد. هو دائما لا يبنى إلا في حالة أن يكون الفاعل اسم ظاهر أو ضمير مستتر، يكون في هذه الحالة مباشر فاعل هل يذهبن أخوك إلى المدرسة، أي أخوك هي الفاعل ليذهبن، الفاعل متى كان ظاهرا بتكون سوى مباشرة ويكون الفاعل مدني. وإذا كان كذلك فاعل ضمير هل تذهبن، فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أنت، كذلك نقول أن هنا نون التوكيد إنما هي مباشرة للفعل، فيبنى الفعل المضارع في هذه الحالة وبحيث تتصل النون بآخر الفعل المضارع ولا يوجد أي فاصل بين آخر المضارع وبين نون إيه وبين نون التوكيد. متى وجد فاصل ظاهرا مثل أولا تتبعان سبيل المجرمين أو مقدر لا يصدنك، الآية أصلها قبل دخول الجازم يصدون، ولكن لما دخل عليه أداة النهي حذف الجازم فصار، وأكدنا باعتبار التأكيد له يعني له قدر خاصة، وقلنا فلا يصدنك بحسب الظاهر نام عن نجد النوم لآخر الثاني فصل الثاني الثاني. فهذا الاتصال بعبر في فاصل ومقدم، فكل فاصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد يمنع أن يصير ذلك مبنيا، لا بد من المباشرة. ومعنى المباشرة أن النون تتصل بالفعل دون أي فاصل، هذا معنى النون. فلذلك المضارع يكون مبنيا في هذه الحالة، وهو أن تباشره نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومتى لم تباشره فإنه لا يصير بذلك. الحالة الثانية كذلك أن يكون مبنيا على السكون، وذلك عند اتصال نون النسوة به. شوف تقول إيه؟ والوالدات يرضعن، نعرف يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الفرق بين نون التوكيد وبين نون النسوة، نون التوكيد حرف لا محل لها من الأعراب، ونون النسوة من الضمائر كما سيأتي القرآن إن شاء الله في ذات الله. الضمائر المتصلة التسعة التي لا تغير في اللغة العربية من جملة التكوة من جملة نون النسوة. فهذه الأفعال تصير في هاتين الحالتين، عند اتصال عند دخول نون النسوة، وعند ما تباشره نون التوكيد. إذا باشرته نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح، وإذا دخلت عليه نون النسوة يكون مبنيا على السكون. وما عدا هاتين الحالتين فإنه يكون معرب، وإعرابه الفعل المضارع إن لم يدخل عليه ناصب ولا جازم يكون مرفوع. ذكرناكم في عدة دروس أنه رفعه إذا رأيت المضارع ما دخل عليه ناصب ولا جازم لا يخرج رفعه عن حالتين، إما مرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، أو مرفوع بثبوت النون. وإذا دخل عليه ناصب يكون أيضا منصوبا، ونصبه إما بالفتحة الظاهرة أو بالفتحة هو المقدرة، فيما إذا كان معتل الآخر بالألف يسعى وينأى ويحشى هذه. وإما أن يكون موصولا بحذف النون، أن حالات النصب كما هو حذف. أينما رأينا المضارع منصوبا لا نتعب أنفسنا، يكون نصبه إما بالفتحة الظاهرة أو المقدرة أو منصوب على مثل الجسم. له ثلاثة حالات، يكون مجزوم إما بالسكون في حالة كونه صحيحة الآخر لم يذهب لم ينجح لم يقم وما بمعنى السكون. إن كان معتل يكون مجزوم بحذف حرف مجزوم بحذف حرف العلة. والحالة الثالثة يكون مجزوما وعلامة جزمه حذف النون. إذا المضارع لن ننتبه لما لا يدخل عليه لناصب ولا جازم رفعه ورفعه بحذف. في اتصال ألف الاثنين وهو جماعة لما نقول يدعو، هذه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو. يرمي تقول عنه فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء لأنه معتل المضارع هو الياء. وإذا كانت آخر ألف يبين هذا بيكون مرفوع بالضمة يحشى يسعى ينأى مرفوع بالضمة المقدرة. في حالة ما اتصل في لا ألف الاثنين ولا هذا اتصل في ألف الاثنين وهو الجماعة يكون مرفوع على ما تنظر يعني سهل، يعني مراد سهل. يكون المهمة أنه لا ترتبكوا عندما ترون المضارعة مرفوعا لا يخرج عن هاتين الحالتين، وعندما يدخل عليه ناصب يكون منصوب كما لم نتبه، يكون منصوب بالفتحة الظاهرة أو يكون منصوب بالفتحة المقدرة، وهي حالة واحدة، وهو يعني مو كل معتل، المعتل بالواو والياء نص عليه سوى الفتحة، أما تقدر على المعتل إيه بالألف. هل تقول لن أدعو بسوء يا قومنا أجي؟ هذه بالنسبة لإسماء أجيب داعيا دائما الواو تظهر عليه. نأتي بالنسبة للمضارع، المضارع شو قلنا عنه عند اتصال نون، إنه هذا يأتي عندكم عبارة الفعل المضارع إذا اتصلت به نون نسوة بما يكون مبنيا على السكون، يرضعنا، يجلسنا، يذهبنا، يرمينا، يعفونا، النساء هذا في حالة النسمة هنا يعفونا، عفا يعفو، يعفونا النساء شو يعفونا، موقول عنه فعل شو مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، بنون النسوة هذا فاعل. أما إذا قلنا الرجال يعفون، هذه الرجال يعفون كما أنتم قل عنه فعل مضارع مرفوع مرفوع وعلامة رفعه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو هو فاعل، لكن في عندنا هنا حرف علة معافى الماضي المضارع شو مقول يعفو، بعدين شو مقول الرجال يعفون، فهذه بالنسبة للواو العلة لا تجتمع مع واو الجماعة فمحذوفة، واو العلة دائما لا تجتمع واو العلة مع واو الجماعة. في عندهم ميزان صرفي قبل سنعيده، الميزان الصرفي لما يطلب منا وزن كلمة نأتي بها مشان الحصر، يعتبرون الحصر الأول فاء الكلمة الثاني عين الكلمة، ما لازم يكون مر معهم ابتدائي، هذا باعتبار انه هناك الفعل نعتبره اصلا دائما الفعل يا صحيح يا معتل، من قسم الى صحيح والى معتل. المعتل متى وجد فيه واحد من حروف العلة، وحروف العلة معروفة الألف والواو والياء، فكل فعل مشرط يكون في الأخير في الوسط كل هذا شو نسميه معتل، لا ما هو موجود ولا حرف علة، هذا نسميه ثاني نسميه صحيح نسميه معتل الصحيح. نرجع إلى السالم، بمصطلحاتهم قسموه إلى ثلاثة أنواع، لأنه إن كان فيه همزة يسمون مهموم، وإن كان فيه تضعيف مثل شد ومد وعد المصريات كل هذه الألفاظ نقول عنها نقول عنه مضاعف، لا هو مهموم ولا مضاعف، سموه صحيحا سهلا، هذا أقسام الصحيح هي ثلاثة أنواع كلها سالم ومهمول ومضاعف، كلها من أي نوع؟ من أنواع الصحيح. المعتل هناك إذا كانت فاء الكلمة يعتبرون الحرف الأول اسم فاء الكلمة، الحرف الثاني بمصطلحاتهم اسمها عين الكلمة، الحرف الثالث يسموه لام إيه الكلمة، فإن بقي شيء من الحروف الأصول يسمونه لام ثانية، يسمونه لاما ثانية، مثل دحرجة، هذه دحرجة الدال نعتبرها فاء الكلمة، والحاء الكلمة، والراء لام أولى، والجال لام ثانية، هذه دائما الأصول يا ثلاثي يا رباعي. الأفعال غير الأفعال حروف أصول غير ما تكون البتة، أما الاسم قد يصير قماشي للسفرجل يبي هناك. وإن كانت في ألفاظ أكثر الكلمات العربية ثلاثي وقليل حتى الرباعي إذا قسنا بالنسبة للثلاثي، والقماشي قليل سوى جدا. لكن نحن بالنسبة أي فعل دي عرفنا الحرف الأول الحرف الثاني الحرف الثالث، كل كلمة فيها حرف من حروف العلة الميائيات. فإن كان حرف الباء حرف علة هذا الإنسان يوصل الحاكم وعد وزن وقال. إذا كان الحرف الثاني حرف علة يسمونه أجوف، يسمونه قال كال سال نال جال هكذا الفاظ كل ما يخطر. فإن كان الحرف الثالث حرف علة يسمونه ناقص، يسمونه إيه؟ يسمونه ناقص. أي كم قسم؟ ثلاث أقسام. بل في حرف العلة واقع الفاء ولا والحرف العين حرف صحيح وقع كل هذه الألفاظ هذا يسمونه لفيف مفروض، اسمه عندهم لفيف مفروض. العين واللام حرف علة مثل شوى وطوى هذا يسمونه لفيف مفروض. إذن أقسام الفعل المعتل هي كم قسم؟ خمسة، والثلاثة تبع الصحيح ثمانية، فمجموع الفعل صحيحه ومعتله ثمانية. عرفنا هذه يسمون ميزان الصرف. لما أطلب إليك كيف تزن لي كلمة دحرج فعلل، قلقل فعلل، ضرب فعل، إنه ثلاثي هذه. ودائما الوزن عندهم الذي يوزن حلفه في الأصلية، أما الحلف الزائدة تبقى كما كان. لكن لما يطلب منا كيف تزين لي كلمة استخرج، تقول وزن نلجي نجعل شو الحروف الزائدة ثلاثة الهمز والسين والتاء، والحروف الأصلية غفرة، أصل الغفر الستر. لذلك الذين يقول نحن أستغفر الله أو أستغفر الله إنما نطلب ستر الله هذا معنى. فإذا هنا استخرج أو استغفر ثلاثة أصلية وزائدة ثلاثة، فما نزين منها الحروف الأصلية، أما الزائدة تبقى. فنقول وزن استغفر استفعل، استخرج وزنها استفعل، انطلق هنا حرفان زائدان وثلاث حروف وشنو كل وزنه انفعل، انتقل وهكذا. فدائما لما هذا الذي يسمى الميزان الصرفي الذي يقولون عنه لما يكون اولا كل شيء نعرف من الكلمه الحرف الاصلي والزائد. الزائد عشان نعرف انه هذا شو بدي احكيكم ان نربط لنا عودي لحظه واحده دائما الحرف حتى نعرف انه اصلي او زائد. كل حرف قادم للحد واصل المعنى وان كاد يفهم معناه حرف المعنى لا يحد، هذا يسميه الحرف ويسميه او قادم من النوع هذا يسميه الذي إذا ذهب حرف سقط المعنى ولا نعرفه هذا نقول عنه هذه أصلي. أما إذا كان هناك دورة في الحرف هذا مثل استخرج استخرج وخرج واحد. وإن كان زدنا نحن المعنى ما منزيد حرف إلا لأجل هو معنى من المعنى، لكن هذا مثلا أحداث كلمة ضربة معروف معنى الضرب. قل لنا احذف اي حرف شريته، احذف الضاد راح المعنى الضرب، احذف الراء راح معنى الباء، اي حرف كان بحيث انها حذفته ينحذف المعنى المقصود من الكلمه. علم معروف العلم ضد الجهل، خليني نحذف عم راح المعنى الضرب. اذا الحروف الثلاثه قابل للعدل، وإذا حدث ينعدم معنى الكلمة طبعا لذي علة، أما إذا كان حدث لعلة مثل ولد يلد وغير هذه، وإن كانت المحلومة لازم تكون عنه. أما الحرف السائل خذ كلمة ضارب، هذا وإن كن بالنسبة لكلمة ضارب أصل الضرب معنى أحداث الألف ضرب يبقى معنى ما عدم أصل معنى المقصود، وإن كان الضارب أعطتنا دلالة على الشخص الذي هو ضرب، لأن ما من جد حرب إلا جوا ما من جد حرب إلا لمعنى. فإذا نحن عندما نتكلم ونريد أن نميز بين الحرف الأصلي والحرف هو الزائد، كل حرف صالح للسقوط ولا ينعدم أصل من المعنى نعتبر هذا نعتبر زائد، وكل حرف إذا حدثناه ينعدم المعنى المقصود من الكلمات ونقول عنه عن أصل. هذا الميزان هو، ودائما بالنسبة للميزان الصرفي لا ينظر إلى القلب، يعني لو فرضنا بدي أقول لك كيف تزن لي كلمة فعلة، ما بتقول وزنها فعلة، بتقول وزنها فعلة، لأن الألف في أصل هذه فعلة تحرك تزن على الأصل، إذا وزنت بالمقلوب لا تنزل لا لا لا تفهم. نحن هنا من شأن كلمة نحن هنا نرى في كتابنا موجود عند الله سيمر بكم إن شاء الله كلمة يعفون، قولنا الرجال يعفون كمان تتمت من شأن هذه، إنه هناك إذا حذف من الكلمة الشيء الميزان فإننا أيضا نحذفه، الميزان شو من أيضا إيه فإننا نحذفه، متى حذف الحرف من حروف الأصل من الموزون الكلمة التي تريد وزنها فتحذف أيضا إيه حذف من الميزان. أنا مثلا قل لما بدي أطلب منك شو وزن قل شو محذوف هنا ثم قد وزنه كل حدثنا الميزان ده نحن من الموزون، عرفتم هذا عند هذا الميزان هذه ومجموعة صحية ومجموعة تجربة أنواع ما سمعتم. نأتي هنا نحن من شان كلمة اللي ذكرها صاحب الكتاب كلمة الرجال يعظون والنساء شواء، النساء يعفون شكل واحد، لكن نرجع لسلسلة الكلمة وهو لما نقول النساء يعفون هي أصل عفا يعفو عفا، هل حرف مضارع ما له علاقة، حرف مضارع ما له علاقة، يعفو في محذوف نفسه نعم محذوف نفسه، خلينا نتصل عليه إنه النسوة ثم نقول إيه يعفونا مثل ما عرضنا جميعا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون سوى نسوى، ما دام ما حدث من شيء من الكلمه الاول طلبنا منك وزن كلمه النساء يعفونا شو بتقول النساء يفعلن، ما دام ما حدث من ميزان هيك معنى أن تأتي بالموزون على هذه هو الوزن الذي هو ضارب فاعل مضروب مضروب وهكذا، هذا تسميه. فنحن بالنسبة لعفا يعفو والرجال يعفون والنساء يعفون في هنا هو فرق، بينما الشكل نحن عم نشوفه هو واحد، هناك بالرجال يعفون في محفوظنا الكلمة وهي الواو، ما قلنا ذلك تجمع واو العلة مع واو الجماعة، لذلك لما أطلب منك وزن الرجال يعفون تقول الرجال يفعون محذوف من هو محذوف إلا، ولما نقول النساء يعفون تقول يفعلن لأنه محذوف من الوزن ذلك على حسب الكلمة، فأنا هذا الفعل هو المضارع، هذه أحواله، وهنا سيمر ويأتيكم إن شاء الله. ما وقفنا عند المضارع، بينا الماضي وأحواله والأمر هو وأحواله فيما سبق، وقرأنا عبارتهما. في اليوم البحث في إيه؟ فيما نسميه فعلا مضارع. يعني هذه يضرب، نصر ينصر، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج، تجدون الحرف الذي اسمه حرف المضارع. هذه الحروف الأربعة التي يجمعها الإلحام كان تسهيل الحروف اللفظ نأيت أو نأتي أو أتينا، كاللغة المشهورة هو نأيت، يعني النون كل مضارع في أوله نون بشرط أن تكون النون للمتكلم ومعه صورة غيره، لأنه قد تأتي في أول صورة غير المضارع، بشرط الهمزة تكون للمتكلم والنون للمتكلم ومعه صورة غيره، والتاء تكون للمخاطب، والياء تكون صورة يذهب ويأتي صورة. واحد من عندكم في المضارع هل تعلم في أولها شرط تكون تكون تذهب وتجلس تكلم أقوم وأذهب وأذهب وصلي هذا اللي كل مصلي عن النبي الزاوية هذا المجلس يا رضيع بعيد وخطوف الأدوية هاي نرجسة نرجس الصيدلي الدواء هاي في أول الفعل الماضي هذا لأن النون المتكلم ومعه هو غيره يذهب ينجح إن هاي يرنأ فعل ماضي مفعول هو هي في أولها هي فعل من الغائب هاي يرنأ خلطه باليرنأ يرنأ هي الحنة اللي تتحدوها تحنس في أمور تعرم عرض بناء على الضم بناء على السكون بناء على السكون ولآخر الأمر عن النساء ما محبوب من الأشياء أصل الكلمة طالب يصير إنه الرجال يعرفون والنساء بشكل واحد لو قلنا في فرق بينهم المخاطبة. نحن في عندنا واو العلة حذفت من أجل واو الجماعة، واو الجماعة حذفت من أجل سواء نون التوكيد، وهنا في عندنا واو اللي هي واو الجماعة وفي عندنا واو العلة. نعم، إذا كنا في فاصل يقدر يمنعه من البناء. وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أقسام الكلمة انتهت، مثل أقسامها الثلاثة الاسم والفعل والحرف آخرها الحرف. لكن في عندنا واو العلة حذفت من أجل واو الجماعة، واو الجماعة حذفت من أجل سواء نون يمنعه من البناء. يكون لي الاسم والفعل لقد قال المكان في البلاغة. وزدي على سيدنا محمد وعلى آله. أقسام الكلمة انتهت مثل أقسامها الثلاثة الاسم والفعل والحرف آخرها الحرف. بمعنى شواء حين، فهذا يكفي النجاة. إذا ما صح نجعل لها قضينا، نقدر قضينا الموجود دال على قضينا المحذوف، وهذا مذهب الذي نمشي عليه في الإعراب دائما. نقول لما ظرفية بمعنى حين، لما جئت أخذت حقك، أخذت حقك حين إيه؟ حين مجيئك. فدائما تملك الناس بدلو نفس الجواب، لما جئت أخذت حقا. نقول لما الظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وهو متعلق بأخذت. وهذاك شو منعرف لما مضاف؟ كل لما جئت شو منعرف هذا مضاف، لأنه لما بمعنى شو؟ لما بمعنى حين. هذا المذهب اللي ماشي عليه المعربون والأكثرية الجماهير النحويين. أما سيبويه جعل الدليل على أنها حرف ربط وجود لوجود لا محل، وهذا هو الدكتور. لأنه نحن اللي كان نشوفكم بالنسبة لأهل العفافة أو لا تطالعون أو نسيت، ثم قررناه في الأسبوع الماضي. اليوم البحث انتهينا الكلمة وأقسامها، ومررنا على الأفعال بأقسامها ماض ومضارع وأمر، وأن الماضي والأمر مبنيان، والمضارع إنه يبنى في حالتين، ومع ذلك فهو معرب. وعرفنا ما وجه رفعه وما وجه نصبه إذا كان منصوبا، وجزمه إذا كان سوى مجزوما. انتهت. إذن الكلام يتألف من كلمة، كما قدم ابن هشام انه ليش حكى على الكلمة الاول قبل الكلام، لان الكلمة جزء سوى من الكلام، والجزء يقدم سوى، والجزء يقدم على الكل. هذا بالنسبة لتقديم البحث في الكلمة قبل البحث سوى في الكلام. في الكلام بحسب مصطلحات النحويين حتى يسمى كلاما لابد ان يكون لفظ ومركب ومفيد. لابد من اللفظ والإفادة، كما هنا عبر عنه ابن هشام. فاللفظ لأنه مركب من حروف ألف إيه ألف باء، اللفظ حروف هذه، ويكون شواء مركب، كلمة واحدة تدل على معنى ما بتدل على معنى. وكذلك لا بد من الإفادة. لما أقول لك صلي، فهمت أنه أنا أمرك في إيه؟ أمرك في الصلاة. لما أقول لك زر فلانا، هنا كلمة زر معروف أنه فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فلذلك يسمى هذا يسمى كلام، لأنه اللفظ مركب مفيد مثل ما يقول صاحب الأجرمية يعرف اللفظ مثل الصين هذا كان يبدأون في الجسم لفظ مركب هو مفيد. فلا بد من التركيب ولا بد من الإفادة حتى يسمى كلاما اصطلاحيا. فلو كان هناك شيء مفيد لكنه لفظ لا يسمى بحسب اصطلاح النحويين كلام. هل مثل عادة السائقين يعرفون الإشارة هي ممنوع السير ومن هنا ممنوع الوقوف هنا، هذه الإشارات نسميها أفادة لكن ما نسميها كلام. لما؟ لأنه ليس في لفظ. يعني مصطلحات الناس في باب المساجد يجعلون حاجزا معنى إخلع عليك نفهم منه، أو مثلا يقول برأس واحد يقول فلان هون يقول هكذا معنى أنه هنا وما حكذا كنش هو بلفظه، هذا يقال له مفيد لكن لا يقال له كلام. حتى يسمى باصطلاحهم كلاما لا بد من وجود أنه لفظ ومن وجود الإفادة. لو فرضنا مركب من ثلاث كلمات لكنه ما استفدنا منه بشيء، هذا لا يقال له كلام ولا يسمى باصطلاحهم، قال له مركب يقال له كلم، أما يقال له كلام لا يقال. إن ذهبت إلى فلان وسكت ماذا يصير؟ نسبة يعني الشرط وحده أو القسم بدون أن يأتي جوابه فهذا لا يقال. بد من وجود التركيب ووجود الإفادة. لو كان مركب من 10 كلمات ولكنه ما اجى جواب القسم ولا اجى جواب الشرط نسميه مركب نسميه كلام نسميه قول لكنه ما نسميه كلام لانه لم يفد لعدم شواء لعدم الإفادة. هذا دائما بكل لما ياتي القسم لا يتم معناه الا بجوابه، ولما ياتي الشرط لا يتم معناه الا بجوابه، فهو لا يسمى كلاما. الكلام لا بد فيه من اللفظ والإفادة والتركيب كسائر الجمل التي يخبر بعضنا أو يأمر بعضنا أو يسأل بعضنا بعضا، كل هذه الألفاظ نسميها كلاما باعتبار وجود فيها. واللفظ سواء كان بالتقدير يعني الترتيب يكون، ولو كان يعني مثل لما أقول لك اجتهد هذا بحسب الظاهر ما هو مركب، هو كلمة كلمة واحدة لكنه في هناك لفظ مقدر وهو الفاعل الذي قدرناه ضمير المتصل وجوبا تقديره تقديره أنت، فإذا هو بحسب الظاهر وإن كان كلمة لكن الضمير المختبئ فيه هو يسمى ملاحظ. حتى سمينا نحن سواء سميناه كلاما. فهذا بالنسبة للتعريف عند النحويين لا نعرفه كل ما يفيد فهو كلام. من بعيد إذا واحد يقول له بإيده اذهب هذا استفاد منه أن يروح بوجهه، لكن ما نسميه كلام لأنه من شو لفظ. كذلك لما يريد الشرط والقسم وجواب فعل الشرط وأداة الشرط فكل هذه لا يتم معناها إلا بوجود جوابها حتى يقول نعم. هلا نحن عم قلنا مصطلح النحويين ماذا نضع ماذا وضعوا قاعدة حتى يسمى هذا بكل لفظ لنا علاقة فينا هل عم نقرر معنا قواعد جوا النحويين. هذه اللغة تقوم على المصطلحات التي بين الناس أو الألفاظ أو ما العلاقة فيها. أما نحن الآن في تعريف الكلام حتى يسمى كلاما باصطلاح لو سمي هذا لغة، لأن اللغة معناه كل القوام يصطلحون على وجود لفظين. اللغة هي على مثل اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية طلعوا مع مرور الزمن والأجيال والأحداثات التي حدثت. هذا لا اللغة ما لها علاقة يعني مقتضى أنه يكون لفظ يعني كمان أقل الدرجات قديمة لا أرى قديمة. ما في عندنا أهل فن النحو ما يسمون الكلام كلاما إلا حتى يكون لفظ إيهم ونحن على قد اللغويين. اللغويون ألفاظ وإشارات قد يعملها بالنسبة لناحية اللغة من علاقة بها. هذا بالنسبة للتعريف للكلام حتى يقال له كلام عند النحويين. أقل شيء من الكلام لا يمكن أن يتعلف الكلام من نوع واحد من نوع الجسم أو من نوع الفعل. يكون الكلام إما مؤلف من اسمين أو مؤلف من اسم وفعل. هذا أقل ما يمكن. عندما تقول الصدق حسن هذا يسميه كلام مؤلف من كلمتين، كلمة الصدق وكلمة هو حسن. عندما تقول أحمد ناجح هناك دلت على إخبارنا أو وجود أو الإخبار بوجود هو مؤلف من اسم. والفعل والفاعل أو الفعل نائب الفاعل هذا الذي يتألف. عندما نقول سافر سعيد سافر فعل ماض وسعيد إنما هو فاعل. أو أخرج الرجل جرح الرجل جرح فعل ماض مجهول والرجل شو اعتبرناها شو اعتبرناها نائب شو فاعل. أما لا يمكن أن يكون كلام من صنف واحد مستحيل هذا. بالنسبة للمصطلحات التي شرطناها في الكلام هو التركيب هو والإفادة. أما قد يكون هناك مؤلف من فعل ومفعول به وكان وقسم وخبرها تعلمون هذا الشيء. كل من يقرأ شيء من قواعد النحو يعلم ذلك بأن هناك الجملة المفيدة التي سميت كلام قد تكون مؤلفة من إن أو من اسمها أو من هو من خبرها أو من كان أو من ظننت وأقواتها. لكن نحن نريد أقل شيء يمكن أن يترتب منه الكلام إنما يقول هو إما من اسمين أو من اسمين وفعل. معناه من فعلين لا يمكن، فعل حرف لا يمكن، فعل اسم هو كمان لا يمكن. لابد يكون هكذا أقل الدرجات حتى يسمى كلاما بحسب هو مصطلحات. نعم اللفظ كل ما يلفظ نعم سواء كان من النوع الكلام او من نوع من النوع يكون واحد يسميه جزر التمر جزر نواة اسمه هو. نعم كلمة قول ما قال الكلمة له لانه كل قول لا يقول الا لما هو موضوع معنى طويل عليهم لا يقال له سوى كذا. باب المبتدأ والخبر لأنه في عندهم المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مصدر خبر وهما اسمان أيضا. وذلك إذا وقع المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مكفأة معتمد يعني سبقه نفي أو استفهام. أذاهب أخوك أي معتبر ذاهب مبتدأ وأخوك فاعل قام مقام هو الخبر. هذا مبتدأ له خبر. مضروب زيدا شو نعرف مضروب اسم مضروب اسم مفعول اسم مفعول يقع هو نائب فاعل وزيداني نائب فاعل قام مقام الخبر. نعم واجي قائما وقعودي وثالث. نعم سوف تتبع سبع كلمات لا غيرها. هو السلام وذكر أشياء دائما تأتي معكم. هذا تعريف للكلام. العلامات الأصلية وهي العلامات التي كان موازي عندنا علامات مفعول. جاء زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه شو الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب هذه علامات الحركات التي هي يسموها علامات الإعراب، والفتح والخفض والكسر والسكون هذه علامات المدن. يعني مثلا كم لما بتقول عن اسم شو استفهام بتقول مجزوم بتقول شو مكسور. كيف اسم استفهام مبني على الفتح ما بتقول منصوب شو. يعني مثلا المصطلحات اللي يستعملها في الاسماء المعربه وفي الاسماء شو في الاسماء المبنيه على يسموها ألقاب الحركات. ألقاب الحركات في عندهم ألقاب المعرف في عندهم ألقاب هو إلا الفتح والضم والجر والسكون. شو هذه ألقاب الأسماء أو للشيء المبني. وأما بالنسبة للمعرف فنقول مرفوع منصوب مجزوم مجرور. يعني لما نقول يقول تقول أنت في الإعراب أضرب أو أنجح فعل مضارع مبطنة على الضم تقول مرفوع على مترفعه شو على مترفعه الضم. لن أكذب تقول أيضا شو أكذب منصوب مبطنة شو على الفتح. نظرت إلى الهلال تقول هنا مجرور بإلى وعلامة جره شو الكسرة. أي مثال نعرف الألقاب التي المبني والألقاب التي شو في المعرب. لم يذهب تقول عنه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. قلت عنه مجزوم ما قلت مبني شو على السكون مثل كم أو مثل من التي تأتي معنا في الحال. أي ألقاب البناء عندهم وعندهم ألقاب شو الأعراب. أما الآن نحن في علامات المعرب هذه الرفع والنصب والجر والجزم. اسمها علامات أصلية عندنا هذه تكون اسمها علامات إيه؟ نعلم أن نقول إنها هي العلامات الأصلية. لكن العرب قد وضعوا أشياء بدل العلامات الأصلية وعلى سبعة أنواع هذه هي ستمر في الباب. كل واحد له شو فصل انه الرفع فيه يكون بالضمة هو الاصل. قد يكون المثنى رفعه بالالف رفعه بالضمة. جمع المذكر السالم العرب انما رفعوه بايه بالواو ما رفعه شو بالضمة. يعني على المذهب المشهور ما بدنا نرجع شو ما يجري فيه الخلاف أو ما ينازع فيه بعض. هذا اللفظ الجاري على ألسنة المعرضين. فهذه هي العلامات الأصلية وهذه علامات فرعية تنوب عنها. تنوب إيه؟ تنوب عن العلامات الأصلية. فنجد مثلا هناك كما بدنا نتبع الكلام علامة الرفع الأصلية إنما هي الضمة. وقد ناب عنها في المثنى الألف وقد ناب عنها الواو في الأسماء الخمسة أنما هي بحروفها التي ستأتي. هذه كمان مرفوعة بإيه مرفوعة بالواو. الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة وياء المؤنث يكون مرفوع بثبوت هو النون. إذن الضمة هي العلامة الأصلية وينوب عنها الألف وينوب عنها الواو وينوب عنها ثبوت هو وينوب عنها ثبوت النون. هذه علامات نسميها علامات فرعية. كذلك النصب إنما هو العلامة الأصلية إنما هو بالفتحة. ولكن قد ناب عن الفتحة ناب الياء في المثنى والجمع وفي الأسماء الخمسة في حالة هو في حالة النصب. أسماء الخمس الأسماء الخمس الصفة أمرت بحالة الألف بالألف فقط لا تنوب عنها بأسماء لأنه الأسماء خمس معروف ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحن في جسر الفتحة فتحة حقها أن تكون الياء على مثلها النصب وهي العلامة ينوب عنها ماذا ينوب عنها الياء في المثنى وجمع المذكر في الثالث وتنوب عنها الألف بالنسبة للأسماء سواء الخمسة وينوب عنها حذف النون في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة نقول منصوب علامة نصبه سواء علامة نصبه حذف النون وهكذا نرجع بالنسبة للجر حقه أن يكون بالفترة لكن ينوب عن الفترة ماذا الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه اسماء خمسه انا قلت تطلع بالالف الجر بالياء الفعل لا يمكن باعتبار الجر مختص بايه مختص بالاسماء وينوب عنها الفتحه ينوب عنها الفتحه بالاسم الذي هو لا ينصرف حق الجر أن يكون بالفترة لكن الاسم الذي لا ينصرف بما يجر بالفتحة نيابة سوى عن الفترة كما أن نسينا واحد بحالة النصب تنوب عن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة سوى نيابة عن الفترة هذه العلامات الأصلية وهذه العلامات الفرعية وكل واحدة إلها باب ستمر ستمر مجرورة ولا الأسماء تكون سوى مجزومة واللذان يشتركان فيهما إنما هما الرفع والنصب علامات وأصلية كل يسأل هذه المصطلحات لكي نعلم المصطلحات والصوت في حالة شوى رفع دخل عليه عامل ثاني صار شوى منصوبا دخل عامل ثالث هذا أي اسم كان يكون هكذا فعندما نقول جاء سعيد مرفوع الضمة أكرمت سعيدا فنقول عنه صار شوى منصوب أيضاً إيه؟ نظرت إلى سعيد أو تجاوزت عن سعيد فهو مجرور إيه؟ في الفترة ليش تغير آخر أول الأمر نحن قلنا النشور مبني وشو هو المعرب الإعراب هذا هو الأثر يعني الضمة والفتحة والكسرة لما يأتي الاسم تارة مرفوعا وتارة موصولا وتارة اختلاف العوامل الداخلية فالأثر الذي جلبه العامل من الضمة والفتحة والكسرة هذا هو سوى الإعراب والمعرب ما تغير سوى آخره في التعبير يعني أما لما بيكون نقول عن الاسم معرب هناك من يقول عنه مرفوع هنا الأثر بمعنى أن الإعراب مصدر أعرب يعرب إعرابا مثال هذه بس دلالة أما الاسم الذي تغير يقال له يقال له تغير آخره نعم مقدر هنا قولنا جاء الفتى أو نجح الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهور الضمة أن الألف لا تقبل الحركة لأنه شو اسم إيه مقصود كذلك لما نقول أكرمت الفتى مفعول به منصوب ايه ما في فتحة نقول الفتحة شو يعني ملحوظة مقدرة منع من ظهور الفتحة انما هو انه مثل ايه مقصود نظرت الى الفتى مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة فالاثر ام شكل الكلمات واحدة عم بتكون جاء الفتى اكرمت الفتى مررت بالفتى في هناك تغير لكن التغير انما هو منوي يفسر، والذي يمنع من ظهور الحركة الألف لأن الألف لا تقبل الحركة ألفتة إن كانت بفعل أو إن كانت بإسم أو بوين مكانة. أما الذي يوصف بأنه مقصور إنما هو الإسماء، لكن هناك الفعل الذي آخر الألف يقول معتل الآخر سوى معتل الآخر بالألف. الوصف بالقصر والثقل والنقص هذا يقول جاء داعي، نظرت إلى الداعي، تقدر فيه الضمة والكسرة. أما الفتحة يا قومنا أجيب داعي الله ما تقدرت هنا بالنسبة للكريمة، إنما جاءت الظاهرة لتستفتها بالنسبة. لذلك المقصور تقدر فيه الحركات كلها ضمة أو فتحة أو كسرة. أما الذي هو الاستقال الاسم الذي اسمه منصوب تقدر فيه حركتان الضمة والكسرة، أما الفتحة فإنها سوى. لذلك يقول جاء القاض، نظرت إلى القاض، أما أكرمت القاضية لأنه شو هي قضيه تقدر فيه حركتان الضمة والكسرة، وأما الفتحة فإنها سوى الضمة. كمان تقدر في الحركات كلها المضاد لياء المتكلم، ثم تقول هذا كتاب، بعت كتابي، نظرت إلى كتابي، كله بتقول عنه مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع منظوري اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأنه الياء ما بنسب قبلها إلا أن يكون هو مقصورا. فالمقصور تقدر في الحركات الثلاث لأن الألف لا تقبل شواء الحركة لأنه اسم شواء مقصور، والمنقوص تقدر فيه حركتان، والمضاف فإن الياء المتكلم تقدر فيه أيضا الحركات الثلاث لأجل مناسبة شواء من أجل مناسبة الياء. لذلك نقول عنها للمناسبة حتى ولو كانت كسرة، على كل حاجة تكون مقصور من شأنه يكون سردا للباب. اطلعوا على أن المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان مجرورا من طول الكسرة التي جلبها العامل مقدرة، وهي مشان مناسبة شواء مشان مناسبة الياء، وله نحن من حيث الشكل على كل عادة تكون مقصورة، لكنه مشان الكل يكونوا في حكم واحد جعلنا المضاف أو اصطلحوا على جعل المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه الضمة والفتحة والكسرة من أجل مناسبة هو من أجل مناسبة هو. نعم، فهذه بالنسبة للحركات الظاهرة أو الحركات المقدرة. سبب لما ننون جاء فتى نصف إعراب، أكرمت فتى، مررت بفتى نفس الشيء بتقول عنها مقدرة، لكنه بتكون مقدرة على الألف المحذوفة للتقاء هو ساكن. ما تستمع على الخطر مع جاء فتى، وجاءت فتى إعرابها واحد، لكن الفتى الألف موجودة، لكنه فتى الألف هي محذوفة لأجل هو مثل ما بتقول كمان جاء قاض وجاء القاضي نفس الشيء. إذن نقول جاء القاضي مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها ظهور الحركة إنما هو وكذلك إذا قلت جاء قاض كيف تعرف نفس الإعراب؟ بتقول عنه هناك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على الياء المحذوفة لانقطاع شواء الإعراب ما اختلف، بس يكون الحرف موجود أو يكون هو لا يمكن. معنى كلمة متعذر هاي الكلمة اللي حكيناها لا تقبل الحركة، لكن الثقيل ممكن تقبل الحركة زي ثقل. فرق بين ما تقول جاء القاضي وجاء القاضي. نعم، الحرف العلة اللي في آخر هل مبدأ كتابة جاء قاض؟ إيه شكل واحد بالمقصورة، لأن بالمنقوص دفعت سواه. هذا صحيح بالنسبة لشكله، لكنه في اللفظ هذا صحيح. إيه نعم.